الدرس السادس، فصول السنة. في السنة 4 فصول، هي الربيع والصيف والخريف والشتاء. الربيع أجمل الفصول، وفيه يعتدل الجو وتلبس الأرض ثوبا أخضر، وتتفتح الأزهار وتغرد البلابل. أما الصيف فهو أحر الفصول، ويستعمل الناس المبردات والمكيفات والمراوح، ويسافر بعض الناس إلى المصايف، ويلبس الناس الملابس القطنية الرقيقة، وتنضج فيه كثير من الفواكه. وأما الخريف فيبرد الجو فيه بالتدريج، وتصفر أوراق الأشجار ثم تتساقط، وتفتح المدارس والجامعات أبوابها، وفي الشتاء تنخفض درجة الحرارة كثيرا ويصير الجو باردا، وتنزل الأمطار ويلبس الناس الملابس الصوفية السميكة، ويستعمل الناس المدافئ، وتتناوب هذه الفصول على الأرض، فيؤدي هذا التغيير إلى تجدد الحياة واختلاف الثمار والفواكه ودفع الضجر والملل عن الإنسان. تدريبات في الصف عن النص. الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: 1. ماذا تلبس الأرض في الربيع؟ تلبس الأرض في الربيع ثوبا أخضر. 2. ما هو أبرد الفصول؟ الشتاء أبرد الفصول. 3. ماذا يستعمل الناس في الصيف؟ يستعمل الناس المبردات والمكيفات والمراوح. 4. أين يسافر بعض الناس في الصيف؟ يسافر بعض الناس إلى المصايف. 5. متى تتساقط أوراق الأشجار؟ تتساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف. 6. ما فوائد التنوع في الفصول؟ فوائد التنوع في الفصول: تجدد الحياة واختلاف الثمار والفواكه ودفع الضجر والملل عن الإنسان. 2. اكتب أسئلة للأجوبة الآتية: 1. الربيع. ما هو أجمل الفصول؟ 2. الصيف. 3. ما هو أحر الفصول؟ 3. في الشتاء. متى يبرد الجو وتسقط الأمطار؟ 4. في الخريف. متى تتساقط أوراق الأشجار؟ 5. إلى المصايف. إلى أين يذهب بعض الناس في الصيف؟ 6. يبرد الجو بالتدريج. كيف يصير الجو في الخريف؟ 7. يصير باردا. كيف يصير الجو في الشتاء؟ 8. تنوع الثمار وتجدد الحياة ودفع الضجر. ما هي فائدة تنوع الفصول؟ 9. تنخفض كثيرا. كيف تصير درجة الحرارة في الشتاء؟ 10. نعم، تنزل فيه. هل تنزل الأمطار في الشتاء؟ الحوار للحفظ. الابن: الأب: ما هي فصول السنة يا أبي؟ هي الربيع والصيف والخريف والشتاء. وهل المناخ فيها واحد؟ كلا، فلكل فصل جوه وصفاته. وكيف الجو في الربيع؟ المناخ في الربيع معتدل، وتورق فيه الأشجار وتثمر. وكيف الجو في فصل الصيف؟ الجو في الصيف حار. ومتى تنزل الأمطار بكثرة؟ تنزل الأمطار بكثرة في الشتاء عادة. وكيف الجو في الشتاء؟ الجو في الشتاء بارد، وقد تنزل الثلوج أحيانا في بعض الأمكنة. وهل يكون المناخ معتدلا في الخريف؟ تقريبا، إلا أنه يبرد الجو بالتدريج وتصفر أوراق الأشجار ثم تتساقط. وما هي فوائد تنوع الفصول والمناخ؟ تجدد الحياة وتنوع الثمار ودفع الضجر والملل عن الإنسان. إذن فهذا التنوع يظهر لنا حكمة الخالق وعنايته بمخلوقاته. نعم يا ولدي، ما قلته عين الصواب. تدريبات في الصف عن الحوار: الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: 1. بماذا يتميز الصيف؟ يتميز الصيف بأن المناخ فيه حار. 2. ماذا تتساقط في فصل الخريف؟ تتساقط فيه أوراق الأشجار. 3. ماذا يحدث في فصل الربيع؟ يعتدل الجو وتورق الأشجار وتثمر. 4. ما هو أحر الفصول؟ الصيف أحر الفصول. 5. كيف الجو في الشتاء؟ الجو في الشتاء بارد، وقد تنزل الثلوج أحيانا. 2. اكتب سؤالا عن: 1. أحر الفصول. ما هو أحر الفصول؟ 2. زمان ومكان سقوط الثلوج. متى وأين تسقط الثلوج؟ 3. سبب كون الربيع أجمل الفصول. لماذا صار الربيع أجمل الفصول؟ 4. الاختلاف بين الخريف والشتاء. ما الفرق بين الخريف والشتاء؟ اقرأ وتحدث بأسلوبك. العمل الخالص: في إحدى معارك المسلمين حاصر المسلمون الأعداء في مدينتهم، وأحدثوا ثقبا صغيرا في سور المدينة ولم يتمكنوا من توسيعه. وفي المساء أمر القائد أحد جنوده بحراسة الثقب، فبدأ هذا الجندي بتوسيع ثقب السور حتى أصبح كبيرا. وفي الصباح استطاع جيش المسلمين الدخول من خلال ثقب السور، وحاربوا عدوهم ثم انتصروا عليه. وأراد القائد أن يعرف ذلك الجندي، فوقف أمام الجيش وهو ينادي، فلم يخرج إليه أحد. وذات ليلة جاء ذلك الجندي وقال للقائد: أنا فعلت ذلك، ولكني أرجو منك أن لا تسألني عن اسمي ولا تعطيني جائزة.